إسماعيل إسماعيل نقل في العصر. هؤلاء ذكرتني الآن، هذه غدا جعله معك إلى الغد. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، الذي سجل في كشف أبناء الأسر طمسوه من الكشوف الأخرى. من؟ أنت. طيب الأخ سيفتح مراجعة من الساعة 11. درسنا اليوم حالات الفعل الماضي. طبعا الذي درس معنا أول مرة اليوم سنأخذ ثلث، يعني اليوم والغد في هذين اليومين سنأخذ ثلث النحو، وقد أخذنا ثلث وهو الحروف كلها مبنية. الثلث الثاني حالات الماضي والمضارع والأمر، فيبقى معنا ثلث واحد وهو إيش؟ الأسماء، سيعيننا الله عليها. المهم حالات الفعل الماضي. قبل أن ندخل في حالات الفعل الماضي، ما هي علامة الفعل الماضي؟ ما هي علامة الفعل الماضي؟ تفضل مزروق. أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، فمثلا نقول قام فعل ماضي لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة. قام إيش؟ قامت. جلس جلست. أكل أكلت. شرب شربت. فهم فهمت. فأي فعل يقبل تاء التأنيث الساكنة فهو فعل ماضي، إذن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكن، هذه علامة الفعل الماضي. تعريفه كما أخذنا في التحفة إيش عندك؟ عند من؟ تعريف الفعل الماضي، تعريف الفعل بشكل عام لغة الحدث، واصطلاحا يا مختار ما دل على حدث، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. مع من تراجع يا مختار؟ كيف تراجع لهم؟ طيب إذن هذا تعريف الفعل بشكل عام. أما الفعل الماضي فتعريفه ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم. ما دل على حدث، ابعد هذه، ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم. إذن تعريف الفعل الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم. فلو قلت لك ذهب، هذا فعل ماضي لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، ذهب ذهبت، وهو دل على حدث وهو الذهاب. هذا الذهاب متى وقع؟ قبل زمن التكلم. الفعل الماضي له ثلاث حالات، الفعل الماضي له ثلاث حالات. الحالة الأولى يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة. الحالة الأولى من حالات الفعل الماضي أنه يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. نأتي بفعل ماضي، عندك فعل ماضي ذهب أكل شرب فهم. طيب هذه أفعال ماضية صح أم لا؟ لأنها تقبل تاء التأنيث الساكنة. إذا اتصل بها واو الجماعة تبنى على الضم. الآن نقول ذهب، أي ما الحرف الأخير فيه؟ الباء. وأكل اللام. وشرب الباء. وفهم النين. الآن لو جئنا بواو الجماعة نقول ذهبوا أكلوا شربوا فهموا. الآن انظر إلى الحرف الأخير، ذهبوا الباء ما له هنا، أكلوا اللام ما لها، شربوا الباء، فهموا الميم. فهذا نقول فعل ماض لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة. ذهبوا فعل ماض لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة. تقول ذهب مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة فاعل، وواو الجماعة إعرابها فاعل، وهذه الألف فارقة لتفرق بين الواو الأصلية وبين واو الجماعة. هذه الألف فارقة لتفرق بين الواو الأصلية وبين واو الجماعة. إلى هنا واضح؟ طيب كذلك أكلوا شربوا فهموا قالوا دخلوا خرجوا راجعوا تأخروا، كل أفعال ماضية مبنية على الضم لاتصالها بواو الجماعة. واضح إلى هنا؟ انتهينا منها؟ إذن الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على الضم. مثاله قالوا سمعوا أكلوا شربوا إلى غير ذلك. هل الآن يعثر عليك أو يصعب عليك الحالة الأولى من حالات الماض. ما هي الحالة الأولى من حالات الفعل الماض؟ يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. واو الجماعة ما إعرابها؟ فاعل. واو الجماعة ما إعرابها؟ فاعل. الحالة الثانية من حالات الماضي يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. أولا نريد أن نعرف ما هي ضمائر الرفع المتحركة. ضمائر الرفع المتحركة ثلاثة. ضمائر الرفع المتحركة كم منها؟ ثلاثة. الأول تاء الفاعل، تاء الفاعل. الثاني ناء الفاعلين. الثالث نون النسوة. طيب نمثل الآن، من يأتينا بفعل ماض؟ فعل ماض، هات فعل ماضي. ضرب، عندكم الضرب هذا واصل، فهم، نجح، قرأ، طيب كتب، هكذا أمثلة. طيب نقول ضرب كتب، هذا فعل ماض، كيف عرفنا؟ يقبل تاء التأنيث الساكنة. ضرب ضربت، كتب كتبت، أكل أكلت، فهم فهمت، قرأ قرأت. طيب إذا اتصلت به واو الجماعة سيبنى على ماذا؟ على الضم. سنقول ضربوا كتبوا مبني على الضم لاتصال واو الجماعة. واو الجماعة فاعل. الحالة الثانية يبنى على السكون، يعني الباء تسكن في ضرب وفي كتب وفي فهم، تسكن ماذا؟ الميم. يبنى على السكون متى؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. وما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ الأول تاء الفاعل، والثاني ناء الفاعلين، والثالث نون النسوة. طيب نجعلها تتصل بضربة. تكلم عن نفسك، ضربت، هذه تاء الفاعل، ضربت، أكلت، كتبت، فهمت، شربت، هذه تاء الفاعل. فتقول ضربت ضرب فعل ماض لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. وتاء الفاعل إعرابها فاعل، وتاء الفاعل إعرابها ماذا؟ فاعل. إذن الحالة الأولى من حالات الحالة الثانية من حالات الماضي يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. ما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ الأول تاء الفاعل، سواء للمتكلم التي هي التاء المضمومة، متكلم سواء كان ذكر أو أنثى. ما لكم؟ ما لكم اليوم؟ ما لكم؟ أربعة أو خمسة الآن استئذان، أغلق الباب، ممنوع الخروج، ما لكم؟ وهذا وهذا وهذا وهذا، ما لكم؟ لا يستأذننا أحد، أخرج ولا يستأذن أحد بعده. ضربت فعل ماض مبني على إيش؟ بعضهم ما تسوق الصباح يريد الذهاب الآن. فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء تاء الفاعل، والتاء تاء الفاعل إعرابها فاعل، والتاء تاء الفاعل إعرابها فاعل. وقلنا تاء الفاعل سواء كانت لمن؟ للمتكلم ذكر أو أنثى. المرأة إيش تقول؟ كتبت، أكلت، شربت، فهمت. والرجل كذلك. إذن التاء المضمومة هي تاء الفاعل للمتكلم ذكر كان أو أنثى، والمفتوحة للمخاطب المذكر. تخاطب رجلا ماذا تقول له؟ ضرب، ضربت، أكلت، شربت، فهمت، قرأت. طيب والمكسورة للمخاطبة المؤنثة وهي تاء الفاعل. ضربتي تخاطب أنت، أيش تقول لها؟ ضربتي، أكلتي، شربتي، فهمتي، قرأتي. الإعراب في الجميع واحد، تقول ضربت أو ضربت أو ضربتي. فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء تاء الفاعل، والتاء تاء الفاعل إعرابها فاعل، سواء كانت للمتكلم التي هي المضمومة أو للمخاطب المذكر المفتوحة أو للمخاطب المؤنث المكسورة. وتاء الفاعل ما إعرابها يا شباب؟ فاعل، وتاء الفاعل فاعل. طيب الآن لو قلنا مثلا نجح، نجح عندك، أدخل عليه تاء الفاعل، تكلم عن نفسك أولا، نجحت، هذه تاو الفاعل المضمومة. خاطب مذكر نجحت، خاطب أنثى نجحت، واضح؟ طيب، قرأ عند من؟ عند ذاك، عند الذي خلفك يا عم، حضرني. قرأ، قرأت، قرأت، قرأت، واضح الآن؟ الإعراب واحد، تقول قرأت، قرأت، قرأت، فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الراس، والتاء فاعل، وتاء الفاعل ما إعرابها؟ فاعل، وسيأتي معنا التفصيل فيها أكثر من هذا. ناء الفاعلين نتكلم عن أنفسنا جميعا، نقول فهمنا، درسنا، علمنا، دخلنا، خرجنا. إذن فهمنا، فهمنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع، وناء الفاعلين إيش إعرابها؟ فاعل، وناء الفاعلين إعرابها فاعل. قرأنا إيش إعرابنا الفاعلين؟ فاعل. فهمنا، درسنا، كتبنا، فاعل، وناء الفاعلين فاعل. طيب، نون النسوة أنت تتكلم عن مجموعة من النسوة، مثلا تقول النسوة فهم، فهمنا الدرس، أو قرأنا الدرس، أو النسوة طبخنا، أو النسوة سمعنا. فنقول هنا سمعنا فعل ماض مبني على السكون لاتصال الضمير رفع، ونون النسوة فاعل. إذن يا شباب، كم ضمائر الرفع المتحركة؟ ثلاثة. تاء الفاعل المضمومة للمتكلم، والمفتوحة للمخاطب المذكر، والمكسورة للمخاطبة المؤنثة، وناء الفاعلين، ونون النسوة. طيب، سيقول قائل كيف نفرق بين ناء الفاعلين وبين نون النسوة؟ ناء الفاعلين للفاعلين، مثلا تقول كتبنا، أكلنا، شربنا، والنسوة هي نون للنساء، تقول النسوة سمعنا، النسوة أرضعنا، النسوة طبخنا، واضح؟ فالإعراب في الجميع، مثلا ضربت وضربت وضربت وضربنا وضربن، تقول فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. ثم تقول وتاء الفاعل فاعل، أو وناء الفاعل فاعل، أو ونون النسوة فاعل. انتهينا من الحالة الثانية؟ أحد عنده إشكال فيها؟ تفضل، إيش تريد؟ من هم؟ قم يا فلان، قم بسرعة. لكن ما اسمه؟ خلاص اجلس، لا تعود، لا تعود للعب. طيب، انتبه معي هنا، الحالة الثالثة من حالات الفعل الماض أسهل حالة، يبنى على الفتح إذا لم تتصل به، إذا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، يبنى على الفتح. متى؟ إذا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك. من يمثل له؟ هات. ذهب، ذهب فعل ما مبني على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك. قام فعل ما مبني على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع. رمى فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع. أين الفتح؟ المقدر على الألف. منع مروري التعذر. طيب، عند من هذا السؤال؟ طيب، عندك قامت، عندك؟ نعم. الآن، لا، الذي خلفك. قام، قامت فعل إيش؟ مبني على ماذا؟ لماذا؟ لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك. سيقول لك قائل وتاء التأنيث، تقول له تاء التأنيث الساكنة ليست هي واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك. فالفعل الماض يبنى على الفتح إذا لم تتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، ولو اتصل به ما اتصل. فمثلا لو قلنا الآن قام، اتصل به ألف الاثنين، صح أم لا؟ لكن فعل ماض مبني على إيش؟ على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع. لو قال لك اتصلت به ألف الاثنين، تقول بما أنه ليس واو الجماعة ولا من ضمائر الرفع المتحركة فهو مبني على الفتح، وألف الاثنين إعرابها فاعل، لكن الفعل مبني على ماذا؟ الفتح. طيب لو قلنا ضربك، فعل ماض مبني على ايش يا شباب؟ الفتح. لماذا؟ لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك. باختصار الفعل الماض له ثلاث حالات، وهذا المشهور على ألسنة المعربين: يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ويبنى على الفتح إذا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك. هذا واضح؟ نمسح؟ أحد عنده إشكال فيها؟ واضح للجميع. طبعا هذه الحالة موجودة في الورقة التي أعطيناكم. قلنا الأفعال ثلاثة: أولا الفعل الماضي علامته قبول تاء التانيث الساكنة، مثل قام تقول قام. حالاته له ثلاث حالات: يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، مثل فهم. يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، مثاله فهمت فهمت فهمت فهمنا فهم. يبنى على الفتح وهو الأصل إذا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، نحو فهم وفهمت وفهما وفهمه وأكرمك وسع. واضح إلى هنا؟ طيب هنا معنا مسألة. المؤلف في متن الآجرومية قال، وهذه المسألة ما أخذتموها في الآجرومية، ستأخذونها في أول كتاب هنا، قال: الماضي مفتوح الآخر أبدا. هذا قول آخر للنحاة، يرون أن الفعل الماضي دائما وأبدا مبني على الفتح. نحن القول المشهور والصحيح والأسهل أن الماضي كم له حالة؟ ثلاث: يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، يبنى على الفتح إذا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك. يوجد قول آخر للنحاة، قالوا الفعل الماض مبني على الفتح دائما وأبدا، إلا أن هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون ماذا؟ مقدرا. نمثل لكم. طبعا هذا القول استفيد منه لأنه قد ذكر في المتن وفي الشرح. فمثلا الآن قام مبني على الفتح عند الجميع، فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك. ضربوا فعل ماض ما له؟ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الذين يقولون الماضي مبني على الفتح دائما وأبدا، ومنهم ابن آجروم يقول هنا: ضربوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره استغلال المحل بحركة المناسبة. قال الواو الباء هذه مفتوحة، لكن الواو لا يناسبها إلا ضم ما قبلها، فيكون ضربوا عنده مبني على إيش؟ على الفتح. أين الفتح؟ المقدر. منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ الضمة التي قبل الواو. وبدل هذا التعب نقول إيش؟ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. لكن لو وجدت في كتاب يقول لك ضرب فعل ماض مبني على الضم مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال محل بحركة المناسبة، هذا على قول بعض النحاة ومنهم ابن آجروم. انتهينا منها. طيب الآن ضربت، نحن ماذا قلنا في إعرابها؟ ضربت ضربت ضربتي، فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. الذين يقولون الماضي مبني على الفتح دائما وأبدا قالوا هنا: ضربت فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. قالوا الآن لو فتحنا الباء، الضاد مفتوح صح أم لا؟ والراء مفتوح والباء مفتوح والتاء هذه مفتوح يعني متحركة. قالوا سيجتمع معنا في كلمة أربعة متحركة، وهذا يكره. يكره أن توجد كلمة عربية يعني أربعة أحرف متحركة مع باء، لابد أن يأتي في وسطها ماذا؟ حرف ساكن. لكن يجتمع في كلمة أربعة متحركات قالوا يكره، فقالوا سكلنا الباء لكراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. أعيد الكلام الآن: ضربت ضربنا ضربت، فعل ماض مبني على إيش؟ على السكون لاتصاله بضمير رفع. هذا الأسهل وهذا المشهور. قول آخر قالوا لا، هو مبني على فتح مقدر، منع من ظهوره السكون العارض. هذا سكون عارض، لماذا جئتم بهذا السكون العارض؟ قالوا لدفع كراهة لدفع كرات أربعة متحركة، واضح؟ يعني تكون عارض. لماذا سكنت؟ لكراهة توالي الأمثال، أو لكراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. إذن يا شباب، القول الأسهل والصحيح أن الماضي كم له حالات؟ يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، يبنى على الفتح إذا لم يتصل، إذا يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع، يبنى على الفتح إذا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع. هذا هو القول الأسهل والمشهور والذي تلزمون به. قول آخر للنحاة قال الماضي دائما وأبدا مبني على الفتح، والفتح قد يكون ظاهر مثل قال، وقد يكون مقدر مثل سعى، فتح مقدر على الألف من أنظوري التعذر، وضربوا فتح مقدر من أنظوري استغل محل حركة المناسبة، وضربت وضربنا وضربت فتح مقدر من أنظوري كراهة توالي أربع متحركة فيما هو كالكلمة الواحد، واضح؟ مفهوم؟ افتح الكتاب، افتح الكتاب. قلنا لا يستأذننا أحد، ما لكم؟ بعضهم ما تسوق الصباح. تفضل. ما هو يا عبد الجبار؟ طيب تفضل. إذا اتصل به نون النسوة أو تاء الفاعل أو ناء الفاعلين، نحن نقول مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، هم يقولون مبني على الفتح المقدر منع انظوري كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحد. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الأفعال. فتحتم. قال: الأفعال وأنواعها. قال: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ناض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. وأقول: ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الماضي، وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو ضرب ونصر وفتح وعلم وحسب وكرم. والقسم الثاني المضارع، وهو ما دل على حصول شيء بزمن التكلم أو بعده، وهذا سنأخذه غدا إن شاء الله مع الأمر، نحو يضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم. القسم الثالث الأمر، وهو ما يطلب، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم أو قلنا أو أي أو استمراره، نحو اضرب وانصر وافتح واعلم. طيب، إيش عندكم؟ واحسب وأكرم. واحسب لأنها همزة وصل. وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم، وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. أحكام الفعل، قال المؤلف الذي هو ابن أجر الروم: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. إيش معنى مفتوح الآخر أبدا؟ مبني على الفتح دائما وأبدا. قال هنا، قال الشارح: وأقول، بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها، فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء. طيب، أكرم مبني على ماذا؟ على الفتح، لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك. وقدم وسافر نفس الإعراب، نحو سافرت زينب وحضرت سعاد، ونحو رضي وشقي، ونحو إيش عندكم؟ سروى وبذوى. ايش عندكم؟ سروة. لا ما في تشديد. سروة، ايوه، على وزن فعل. وبدوى. قال: لا تشدد. هنا ما الشاهد؟ انه مبني على الفتح لانه لم يتصل به واو الجماعه ولا ضمير رفع متحرك. قال: واما الفتح المقدر فهو على ثلاثه انواع، لانه اما ان يكون مقدرا للتعذر، وهذا في كل ما كان اخره الف، نحو دعا وسعى، فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره ماذا؟ التعذر. فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على الالف منع من ظهوره التعذر، واما ان يكون الفتح مقدرا للمناسبه، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو الجماعه، نحو كتبوا وسعدوا. نحن ايش نقول؟ فعل ماض مبني على ماذا؟ على ضم الاتصال واو الجماعه، وهم يقولون مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره استغل محل بحركه المناسبه. قال: فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على اخره، منع مضور اشتغال محل حركة المناسبة، وواو الجماعة مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع، وإما أن يكون الفتح مقدر لدفع كراءة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وذلك في كل فعل ماضي اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون النسوة وكذلك ناء الفاعل، نحو كتبت وكتبت وكتبت وكتبنا وكتبن. هذه ايش نقول فيها رابعه؟ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ونا ونون النسوه فاعل. قال فكل واحد من هذه الافعال فعل ماض مبني على فتح مقدر على اخره، منع مضور اشتغال المحل بالسكون العارف لدفع كراهه توالي اربعه متحركات فيما هو كالكلمه الواحده، والتاء او ناء او النون فاعل مبني على الضم او الفتح او الكسر او السكون في محل رفع. واضح يا شباب؟ غدا إن شاء الله تراجعون، وغدا لا يغيبن أحد سنأخذ حالات الأمر وحالات المضارع وهو من أهم الدروس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عدني الميكروفون هذا.